خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنتكلم اليوم عن موقف عظيم من مواقف الحسن بن علي رضي الله عنهما، توضح لنا أهمية امتلاك القائد لرؤية المستقبلية يسير على هداها مستعينا بالله. فالحسن رضي الله عنه ملك الرؤية الإصلاحية والقدرة على التنفيذ مع وضوح المراحل والأسباب والشروط والنتائج. يقول الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزة عظيمة منه، حيث أخبر بها فوقع مثل ما أخبر. وتوضيح هذه القضية كالتالي: كان استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ظلما وعدوانا على أيدي الخارجين المارقين فتنة عظيمة، بل كانت من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة. وبعد مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دخل المسلمون في أزمة جديدة، والتي تمثلت في موقف من قتلة عثمان. فالصحابة جميعا متفقون على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان، لكنهم اختلفوا حول الوقت الأمثل والأسلوب الأفضل. فالخليفة علي بن أبي طالب ومن معه يرون أنه يجب الاهتمام أولا بتوحيد كلمة المسلمين وتأليف قلوبهم، ثم يأتي بعد ذلك النظر في تنفيذ القصاص، لأن الأمر يحتاج إلى تحقيق دقيق، خاصة وأن القتلة غير معروفين بأعيانهم. أما معاوية ومن معه فرأوا أن أول عمل يجب على الخليفة الجديد علي أن يباشره هو إيقاع القصاص بقتلة عثمان، بل رفض بيعة علي بن أبي طالب حتى يقتص من قتلة عثمان. وبسبب هذا التباين في المواقف وقع المسلمون في خلاف شديد أدى بهم إلى الاقتتال في موقعة صفين عام 37 للهجرة. علي وجيشه في طرف، ومعاوية وجيشه في طرف، وانتهت معركة صفين بالتحكيم. لكن الخلافة بين الطرفين بقي قائما. وبعد استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع أتباعه الحسن بن علي خليفة عليهم، وهو بذلك ورث تركة ثقيلة. البلاد التي يسيطر عليها تعج بالفوضى والاضطرابات، وكانت العواصف قد هبت على هذه الديار من كل حدب وصوب، وكانت سيوف أهل العراق تقطر من الحدة على قتال أهل الشام. أهل العراق كانوا مع الحسن رضي الله عنه، وأهل الشام كانوا مع معاوية رضي الله عنه. طالب أتباع الحسن بن علي بمواصلة قتال أهل الشام، فتحرك الحسن بن علي رضي الله عنه بجيشه من الكوفة إلى المدائن. وقد كان الحسن بن علي رضي الله عنه مائلا إلى الصلح مع معاوية رضي الله عنه بدلا من قتاله، لكنه أظهر حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه وبصيرته، عندما لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية رضي الله عنه، لأنه يعرف طبيعة أهل العراق وأتباعه وتهورهم. وفي المقابل عندما علم معاوية رضي الله عنه خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن مع جيش العراق، تحرك هو من الشام متجها إلى العراق. وهنا بعث معاوية رضي الله عنه أول رسولين إلى الحسن بن علي لعرض المصالحة العامة معه، بأن يتنازل الحسن عن الحكم ويجتمع المسلمون على خليفة واحد وهو معاوية، بدلا من انقسامهم إلى معسكرين يقتتلان فيما بينهما. فصار اللقاء بين الحسن من طرف وبين رسولي معاوية من طرف آخر، فتكلم واجتمع واستمع الحسن إليهما جيدا، ثم تكلم الحسن فقال: من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ قال: نحن نضمن لك ذلك. فما كان من الإمام الحسن بن علي إلا أن وافق، وتم الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما. ولما تم الصلح رجع الحسن بن علي إلى الكوفة، فلقيه أبو عامر سفيان بن ليلى فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال له الحسن: لا تقل ذلك يا أبا عامر، لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم بسبب الملك. وقد أثبتت الأيام والشهور رسوخ صفة السيادة في الحسن رضي الله عنه، علمنا نحن معنى السيادة، السيادة التي تجمع الكلمة، السيادة التي تحفظ الأموال وتحقن الدماء. لقد كان في وسع الحسن رضي الله عنه أن يخوض حربا لا هوادة فيها ضد معاوية، إلا أن الحسن رضي الله عنه مال إلى الصلح، لا لذلة ولا لقلة ولا لعلة، وإنما لتوحيد الأمة وحقن الدماء. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. فيا سبحان الله، أيها الحسن، ما أعظمك من إمام الوحدة والألفة عندما سجلت في تاريخ الأمة عاما يسمى عام الجماعة، فقد التقى المسلمون على زعامة معاوية رضي الله عنه، وابتهج المؤمنون الصادقون بهذه الوحدة الجامعة بعد الشتات والفرقة، وعادت الفتوحات الإسلامية، وتفرغ المسلمون لمحاربة أعداء الإسلام. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون، المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.